بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة العاشرة بعنوان التمرد على العبودية. معنى هذه العتبة يا إخوة أنه من فقه العبودية أحيانا أن الإنسان يستطيع أن يميز بين الذنوب التي تناقض العبودية. يعني هناك ذنوب وأخطاء إذا فعلها العبد لابد أن نعلم أنه ناقض العبودية، يعني نقول له أنت ناقضت نفسك. فإذا كان عندنا سيد وعندنا عبد والعبد فعل بعض الذنوب، نستطيع إذا كنا فاهمين للعبادة للعبودية نستطيع أن نقول هذا الذنب ما أسرع مغفرة سيدك لك، ويأتينا عبد ثاني أخطأ خطأ آخر نستطيع أن نقول له هذا الذنب الله يستر عليك ما أشد وقعه على السيد، حري والله أن السيد يغضب عليك وحري أن السيد يطردك من العبودية وبالتالي لا يكون لك مأوى. فهناك تمرد على العبودية. فمثلا لو تلاحظون فرق بين حديث من ذا الذي يتألى علي عندما قال إنسان لصاحبه والله لا يغفر الله لفلان، هذا تألي على السيد، يعني أنت دخلت في ما لا يحل لك، أنت دخلت في أحكام السيد، هذه جريمة. لو وجد عندنا عبد من العباد، يعني عندنا سيد وعنده مجموعة عبيد، وهناك عبد من العبيد أصبح يصدر أحكام على السيد ويقيس السيد على نفسه، فنقول له أنت في هذه الحالة ظلمت نفسك وظلمت السيد، لأن هذا الأمر قد لا يليق من العبد لكن يليق من السيد، وهذا الأمر يعتبر مصيبة عند السيد ويعتبر شيء كبير عند السيد أنك تتدخل في أحكامه، لو عصيته في بعض الأشياء قد يكون أهون. فمثلا الذي يتألى على الله يعني يصدر أحكام مثل هذا الرجل والله لا يغفر الله لفلان، كيف تحكم على الناس؟ الذي يغفر والذي لا يغفر هو السيد، الذي يغضب والذي يرضى هو السيد، الذي يميز بين العبيد هو السيد ليس أنت. فبأي حق تصدر هذا الحكم؟ أنت دخلت الآن بأحكام السيد بقرارات السيد تدخلت فيها، وتعتبر هذه جريمة. حتى عندنا في البشر لو أن عبدا فعل ذلك لا اعتبر يعني أنت مناقض للعبودية، إما في حقيقتك أنت منت موظف في جانب الوظيفة، وفي جانب العبيد أنت في الحقيقة منت عبد، أنت جالس تلبس ثوب السيد، ثوب لا يليق بك ومن الخطأ أنك تلبسه. أيضا ذنب آخر قضية الكبر، لو أن هذا العبد بدأ يتكبر على العبيد أو بدأ يلبس ثوب الكبر الذي لا يليق به، كيف تلبس ثوب الكبر وأنت أصلك من تراب وأصلك من ماء مهين ولا تملك شيء ولا عندك شيء ولا تقوى على شيء ولا تقدر على شيء وليس بيدك شيء ولا تملك لنفسك لا نفع ولا ضر، فكيف تتكبر؟ فراح نقول لهذا العبد مثلا إذا عندنا عبدين أحدهما عق لوالده والثاني تكبر، نقول ترى بناء على فهمنا العبودية نقول ترى ذنبك أنت الثاني الذي تكبرت أكبر وأصعب من هذا الذي عق، لأن الذي عق خالف أمر السيد في ناحية من النواحي، لكن أنت الآن تعديت على صفات السيد، صفة الكبر التي لا تليق إلا بالسيد، لأن السيد هو الكامل هو الذي يليق به الكبر. ومن هنا لو تلاحظون شددت الشريعة في ذنب الكبر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال الكبر ردائي والعظمة إزاري، من ينازعني عذبته. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، سأصرف، شوف الشدة كيف، والسين للتهديد القريب، يعني أنه ما أقرب صرف الله عنهم، صرف الله عنهم عن آياته، وما أشد عذاب الله لهم. لماذا؟ لأنهم تعدوا على صفات للسيد، هي صفة الكبر. فإذا فهمنا العبودية معنى هذه العتبة، إذا فهمت العبودية تستطيع أنك تميز وتفهم أين الذنوب التي يغضب الله لها وأين الذنوب التي هي أقل منها درجة وأين الذنوب التي ما أقرب مغفرة الله، الصلاة إلى الصلاة تكفرها والجمعة إلى الجمعة تكفرها.